اللي ما أخذ بالك. ما خذاني منك أنت إلا أنت، ما نمت خيل حبيبة قلبي صرتي. عذريني لا سهيت ولا سرحت ولمحتيني بلحظة إني ضحكت. عذريني لا سهيت ولا سرحت ولمحتيني بلحظة إني ضحكت. تطمني لأي شغل بالك، ترى موقف لنا وعالبال هاللحظة طارت، بس هاللحظة طارت.